ومن سورة نون إلى سورة القيامة. وضموهم في يزلقونك خالد ومن قبله فاكسر وحرك ريوان حالة ويخفى شفاء مالية ما هي فاصل وسلطانية من دونها إن فتصلى ويذكرون يؤمنون ما قالوه خلفين له داع يعوج رتلة وسلا بهمز غصن دان وغير من الهمز أو من واو نوياء نبدالا ونزاعة فارفع سوى حفصهم وقل شهاداتهم بالجمع حفص تقبلا إلى نصوب فضم وحرك به عولا كرام وقل ودا به الضم أعملا دعائي وإني ثم بيتي مضافها مع الواو فافتح إن كم شرفا على وعن كلهم أن المساجد فتحه وفي أنه لما بكسر صوى العلا ونسلكه يا كوف وفي قال إنما هنا قل فشى نصا وطاب تقبلا وقل لبدا في كسره الضم لازم بخلف ويا ربي مضاف تجملا ووطأ وطاء فاكسره كما حكى ورب بخفض الرفع صحبته كلا وثا ثلثه فانصيب وفان يصفيه ضوبا وثلثي سكون الضم لاح وجمالا ووالرجز ضم الكسر حفص إذا قول إذ وأدبار فهمزه وسكين عن اجتلا فبدير وفا مستنفرة عما فتحوه وما يذكرون الغيب خصا وخليلا. Oh,